بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عما كان عليه المشركون، وأول الكلام مر بالأمس لكن لارتباطه بما بعده، قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. ذكر المؤلف فيما مضى ما عليه المشركون من الإقرار بأن الله هو الخالق وحده، والرازق وحده، والمدبر، والمالك لكل شيء، وأنهم لم يكونوا يعتقدون ذلك في آلهتهم، أنها تخلق، أنها تملك، إلى آخره. فهذا حال أولئك المشركين. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي منهم بهذا، ولم يرضى منهم بمجرد هذا الإقرار، وأيضا كان لهم عبادات كما تقدم يتعبدون لله بها، من صيام، كما كانوا مثلا يصومون يوم عاشوراء، كانوا يصومون في الجاهلية، وهكذا من دعاء لله جل وعلا، وذبح ونذر إلى آخره، هذا كان يحصل منهم. فعندهم إقرار بتوحيد الربوبية، وعندهم أيضا في توحيد الألوهية بعض العبادات يفعلونها لله، هذا موجود. ومع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي منهم بذلك، ولم يرضى منهم هذا أيضا. حينما تنظر فكان فيهم من يدعو الملائكة، فيعتقدون ما للملائكة من مكانة وشرف وعظيم درجة، فدعوا الملائكة، إذن دعوا من هم من صالح الخلق. وفيهم من يدعو قال: رجلا صالحا مثل اللات، هذا على أن اللات كان رجلا يلت السويق شيء، يلت السويق وهو شيء من الطعام، ويعطيه للحاج، يعطيه للحاج، فلما توفي فجعلوا له صنما عند صخرة كان يلت عندها السويق. فهذا رجل كان يفعل خيرا. أو نبيا مثل عيسى، كان فيهم من يدعو بعض الأنبياء. وقد كان في جزيرة العرب من هو من النصارى، فمثلا في نجران كان هناك نصارى نجران، في اليمن كان هناك يهود وكان هناك نصارى، هكذا في شمال الجزيرة قبيلة تغلب وكانوا نصارى ويوجد غيرهم، وكان هناك أناس في أوساط العرب هم من النصارى. مثلا ورقة بن نوفل جاء في حديث عائشة في أول المبعث قالت وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، على أنه لا يلزم يعني أنه كان ممن يدعو عيسى، لكن المقصود من حيث النسبة إلى النصرانية. فكان هناك أناس يدعون عيسى عليه الصلاة والسلام على أنه إن كان يعني من النصارى الذين يعتقدون ألوهيته مع الله فلهذا المعنى، أو كان يعتقده نبيا فقد يدعو لمعنى أنه رجل قريب إلى الله، رجل له جاه ومكانة عند الله جل وعلا. قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. إذن عندنا كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله إلى آخره، وكانوا يجعلون بعض عباداتهم لله، ثم هناك من عباداتهم ما يصرفونه لبعض الصالحين. طيب هذا لم يدخلهم في الإسلام، بل استحل النبي صلى الله عليه وسلم بشركهم هذا دماءهم وأموالهم وأعراضهم وقاتلهم من أجل هذا الأمر، قاتلهم من أجل هذا الأمر، وهو ما هو موجود عندهم من الشرك في صرف بعض العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. قال ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، دعاهم إلى إخلاص العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، والله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا هنا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، فتفيد العموم، لا الملائكة ولا عيسى ولا اللات ولا غيرهم، ولا غيرهم، فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا أخذنا الدعاء هنا بالمعنى الأوسع، يعني الدعاء قد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء عبادة. دعاء المسألة أن تقدم اسما بين يدي مطلوبك، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني. ودعاء العبادة وهذا أعم، وهو أنك ترجو من الله جل وعلا الثواب والأجر بامتثالك لأوامره واجتنابك لنواهيه، فأنت داع بلسان الحال وإن لم تكن داعيا بلسان المقال. فالذي يصلي مثلا لماذا يصلي؟ يرجو ثواب الله ويخاف عذابه، هذا المصلي لله. الذي يزكي لله ماذا يريد؟ يريد ثواب الله ويخاف عذابه. فكأنه بهذه الصلاة التي يقوم بها والزكاة التي يبذلها والأعمال الصالحة التي يقدمها، كأنه يقول يا رب أنلني ثواب هذه الأعمال وأعذني من عذابك، وإن لم يكن يدعو بهذا بلسان المقال، لكن هذا بلسان الحال. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فسرت دعوة الحق هنا بلا إله إلا الله، هذه دعوة الحق، فهي خالصة لله، فلا معبود حق سوى الله سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الذين يدعون غير الله جل وعلا من الأصنام والآلهة لا يستجيبون لهم بشيء، يعني ولو بأدنى شيء. وشيء هنا أيضا نكر في سياق النفي تفيد العموم، فأدنى شيء يطلبه العابد من ذلك الإله لا يستطيع أن يستجيب لهم، لأنه لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فمن أين يعطيك وهو لا يملك أدنى شيء؟ فهذا فيه إبطال دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله. كانوا ينذرون، وهذا النذر منه ما يكون للآلهة ومنه ما يكون لله، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون النذر كله لله، لأنه عبادة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وليوفوا نذورهم. وقد مر بنا من قبل تقرير وجه كون هذه عبادات بالأمر بها، بذكر ثوابها، بالحث عليها، وما إلى ذلك مما يدل على كونها من العبادات. قال: والذبح كله لله. أيضا كانوا يذبحون، كان عندهم ذبائح يذبحونها لله وكانوا يذبحون لغير الله، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون هذا الذبح خالصا لله. والاستغاثة كلها بالله، والاستغاثة مر بنا أنها طلب إزالة الشدة، فكانوا يستغيثون بالله جل وعلا. وفي القرآن آية عديدة أنهم كانوا إذا وقعوا في الشدة خصوصا في البحر لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتركوا ما كانوا عليه من دعاء الأصنام. فقاتله النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون هذه الاستغاثة خالصة لله. قال: وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. ما النتيجة؟ عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. لأنه يوجد أناس في زمننا وما قبلهم تجدهم يقولون: كيف تقولون إن الذبح لغير الله، أو حينما يقال من ذبح لغير الله فهو مشرك، الذي ينذر لغير الله هذا شرك، فيقولون هذا كان في أولئك المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام ولا يقولون لا إله إلا الله، أما نحن فنقول لا إله إلا الله. فهذا كله بين به المؤلف أن أولئك المشركين كان عندهم عبادات لله، وكانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فما الفرق بينكم وبينهم؟ فقولكم لا إله إلا الله مع وقوعكم في عين ما وقع فيه أولئك المشركون هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. فنواقض لا إله إلا الله كثيرة، وأولئك قالوها لأن لم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعلمون معناها، وتجد كثيرا من الناس يقولها وينقضها مباشرة، بل ربما وهو يتقرب إلى غير الله بذبح ونحوه ربما في نفس المجلس يقول لا إله إلا الله، وهو واقع في عين الشرك الذي كان يقع فيه المشركون المتقدمون. فكثير من الناس صار عنده هذا الأمر، أنك إذا قلت لا إله إلا الله فلا يضر كما فعلت، وتلك النصوص التي جاءت في الحديث عن المشركين وما كانوا عليه إنما هي في عباد الأصنام، أما نحن فنقول لا إله إلا الله ولا يضر كوننا نذبح الأولياء أو نطوف بقبورهم أو ندعوهم أو نستغيث بهم أو نستجير بهم إلى آخره، كل هذا لا يؤثر على قولنا لا إله إلا الله، بل نحن مسلمون ونحن بهذا متقربون إلى الله. هذا هو عين ما كان فيه المشركون، أقروا بالربوبية، قاموا ببعض العبادات لله، اتخذوا وسطا وفيهم من هو من الصالحين اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. فما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ قال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. ف فليست لا إله إلا الله كلمة تقال وكفى. يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو يناقضها قولا وفعلا، لا، بل لا إله إلا الله ويمتثلها في أقواله وأفعاله. لأنك حين تقول هذه الكلمة فالمعنى لا معبود حق إلا الله، إذن لا تصرف عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا صرفت بعض العبادة لغير الله جل وعلا فقد ناقضت ما قلت، ولا ينفعك قولك لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فحاصلوا هذا أن أولئك لم يعتقدوا في تلك الأصنام أنها تخلق مع الله ترزق تدبر، لا، ولكنهم قالوا هؤلاء وسائط فيما بيننا وبين الله، فصرفوا لهم بعض العبادات. فهكذا اليوم من يصرف بعض العبادات لبعض المقبورين بزعم أن هذا ولي، أن هذا سيد، أن هذا صاحب كرامات، أن هذا من رجال الله، أن هذا كذا وكذا. فهذا نفس ما كان عليه أولئك المشركون المتقدمون. غاية ما في الأمر أنه اختلفت الصورة فقط، وأما المعنى فإنه متحد. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، وهذه هي الشبهة التي عند كثير من الناس. نحن نقول لا إله إلا الله فكيف تقولون وقعنا في الشرك؟ طيب ما معنى هذه الكلمة؟ فجاءهم البلاء أنهم لا يعرفون معناها. لا خالق إلا الله، طيب هذا كان يقر به المشركون. لا رازق إلا الله، هذا يقر به المشركون. بل وهناك من ينسب إلى العلم، مثل من يقال لهم علماء الكلام، فيقولون في تفسير لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. طيب هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ فلا يقدر على الإيجاد من العدم إلا الله، هذا يقر به المشركون. فحصل التلبيس على الناس لأنهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة، وخصوصا حينما يكون يأتي أناس يفسرونها بهذا التفسير. وتجد بعض الجماعات التي مثل جماعة التبليغ وغيرهم، فلو خرج وذكر مثل هذه الكلمة، معنى الكلمة الطيبة إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح أو نحو هذا من الألفاظ، طيب إيش معنى هذا؟ قالوا لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله. هذا هو. فهذا الكلام لا خالق إلا الله كلام حق، لكنه ليس معنى لا إله إلا الله. لا رازق إلا الله كلام حق، ولكنه ليس معنى لا إله إلا الله. المشركون أقروا أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ولم يقروا بلا إله إلا الله. فدل هذا على الفرق. ولهذا قالوا منكرين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فصار الأمر إلى أن أولئك المشركين أعرفوا بمعنى كلمة لا إله إلا الله من كثير من أهل الزمان، كما يأتي في كلام الشيخ رحمه الله. نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.